تغيره تغيره الظهور والآثار ولا يفنيه حدثان الليل ولا النهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم وختم بشريعته نور محمد. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القلوب لا تصدق كما يصدق الحديث. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وقراءة القرآن الكريم. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الاله ولا ورى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله. مرة ثانية اخي المستمع الكريم نعيش في هذه الليلة القرآنية المباركة وليلة تكريم المرحوم عم الحاج السيد ابو طه رحمة الله عليه، ويسعدنا ويسعد حضراتكم ان يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى قارئ الاذاعات الخارجية واذاعات جمهورية مصر العربية والاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط قارئ القرآن الكريم والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس محافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد

الله على كل شيء يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما غير الله هل من خالق غير الله الدنيا ولا يغرنكم بالله Oh, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا عليهم حسرات إن Bye. ذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على والله لقد صدق القائل لزهق نور لما تجلت آية الهدى وأهب الظهور السعد قدر مغردا فسمعته أمة التوحيد فاهتز قلبها وصار لسان الحور دورا مرددا وجبريل من فوق السماء تعجبا وغنى به على حسن تلاوة البلبل يردد أنغاما ولحنا مخلدا حماك الله يا قارئ الهدى يا أعظم تنزيل على النبي محمد. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير كنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على اسماعنا ذلكم العالم القرآني والعربي قارئ الاذاعات الخارجية واذاعات جمهورية مصر العربية والاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط قارئ القرآن الكريم والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس محافظة الشرقية اذعناها عليكم عبر محطات اذاعتنا الكبرى واحدث بكبرات الصوت الحديثة الناطقة باسم القرآن الكريم ادارة اولاد المنقيم الحج العربي ابو حسين المقيمين بعزب الجاد ومركز الابراهيمية الشرقية احدى مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ومن داخل هذا المكان الذي كمل وجمل بقيادة المتوكل على الله الحج محمد مصطفى وفيه المعلم احمد بمركز ومدينة الابراهيمية كما قام معكم بواجب الضيافة والخدمات الفندقية ادارة اولاد السعيد المقيمين بمدينة الابراهيمية كما انني اتقدم باسم العائلة الكريمة وباسم كل من جاء كي يشارك في هذه الليلة القرآنية المباركة قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء كما انني اتقدم باسم المعلم محمد ابو السيد ابو طه والعائلة الكريمة الى كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكر الله سعيكم.